هل عثر على عبد الله الغلام صاحب الدود في عهد عمر؟ روايات بأسانيد منقطعة في وجود إنسان مقتول وضع يده على صدره، ولما رفعوا يده عن صدره فجر دما فأعادوه معه، بس أسانيدها أسانيد السيرة.